ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا أداة استفتاح إن لتنبيه الناس إلى الاقتداء بهم عبر عن إيمانهم بالماضي إشارة إلى إنه إيمان ثابت راسخ لا تؤثر فيه الشبهات أو الظنون وعبر عن تقواهم بالفعل الدال على الحال والمستقبل للإيذان بأن اتقاءهم وابتعادهم عن كل ما يغضب الله من الأقوال والأفعال يتجدد باستمرار هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي هو المؤمن التقي ما جزاؤهم يا رب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما هي البشرى في الدنيا الرؤية الصالحة وفي الآخرة وعد الله بالجنة أيضا النصر أو الغنيمة الثناء الحسن والذكر الجميل ومحبة الناس توفيقه لمحبته للإيمان محبته للعمل الصالح بعض أعماله مكفرة لذنوبه مثل حاطب بن أبي بلتعة التوفيق والتسديد في السمع والبصر والكتابة والمشي كل هذه بشارات لهم في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات ومن في ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ولا يحزنك ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين فاستعن بالله وتوكل عليه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وهو السميع العليم لأقوالهم وأحوالهم وله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون من الكذب والإفك أي إن هم إلا يكذبون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أي مضيئا لمعاشكم وسعيكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذا إنكار على من ادعى أن لله ولد تقدس سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا

إن الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا. الذرية من بني إسرائيل، وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لتجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. في هذه الآيات قيمة التوكل والثقة في الله، وأنه ثمر من ثمرات الإيمان واليقين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قرئ بكسر الباء في كلمة بيوت، أي بيوتا واجعلوا بيوتكم، والباقون بضمها، وهما لغتان عند العرب، أي واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اتخذوها مساجد، أمروا أن يصلوا في بيوتهم ويكثروا من الصلاة، وبشر المؤمنين، أي بالنصر القريب والثواب الجزيل. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قرئ ليضلوا وقرأ ابن زكوان وهشام ولا تتبعان بالتخفيف. واجب على قلوبهم استعار عن تغليظ العقاب ومضاعفة العذاب. دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما رفضوا قبول الحق واستمروا في عنادهم وضلالهم، فقال ربنا بما أعطيتهم من الزينة والأموال اطمس على أموالهم، أي اهلكها، واجلد على قلوبهم، أي اطبع عليها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ربنا قد أجيبت دعوتكما، أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون، فاستقيما، أي كما أجبت دعوتكما استقيما على أمري ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أنه قرأ إنه قرأها حمزة والكسائي وخلف على أنه كلام مستأنف، فاليوم ننجيك، قرأ يعقوب ننجيك، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، أي ظلما وعدوانا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآيات. قال الرازي: آمن فرعون 3 مرات، أولها قوله آمنت، ثانيها لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وثالثها وأنا من المسلمين. فما السبب في عدم قبول إيمانه؟ الجواب أنه آمن عند نزول العذاب، والإيمان في هذا الوقت غير مقبول، لأنه يصير الحال حال الإلجاء، فلا تنفع التوبة ولا الإيمان. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي ليكون عبرة لمن بعده، وزجرا لأهل الطغيان، ولأن قوما آخرين اعتقدوا ألوهيته وزعموا عدم موته فأذله الله، ولأنه قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي لقد أنعمنا على بني إسرائيل بالنعم الدنيوية والدينية، وبوأناهم مبوأ صدق أي في مصر والشام، وأورثنا، وهذا شاهده في موضع آخر، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعم، ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاختلفت بنو إسرائيل، اختلفت إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتادة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لها أن صفة نبيهم موجودة في الكتب المقدسة التي بأيدي أهل الكتاب. وقيل أن الخطاب لغيره، أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من الشاكين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وكلمة ربك هي كناية عن القضاء والحكم الأزلي بالشقاء والشقاوة. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قرأ نافع وابن عامر: كلمات ربك بالجمع، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السابقة إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عبوا إلى الله 40 ليلة بالدعاء، فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة كشف عنهم العذاب. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك يا محمد لهدى أهل الأرض جميعا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعين، كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قرأ شعبة: ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول الله عز وجل: ولو شاء ربك يا محمد لهدى الناس جميعا، أفأنت تكره الناس وتلزمهم حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أينظروا في آيات الباهرة، وما خلق الله في السماوات والأرض، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، قرأ يعقوب: ثم ننجي رسلنا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قرأ الباقون: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي إن كنتم في عدم صحة مما جئتكم به من الدين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم كما أحياكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا مستقيما على الملة السمحاء، ملة أبي إبراهيم، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فهو الضار النافع، وهو الذي يكشف الضر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يصيب برحمته من يشاء، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. أي استمسك بما أوحى الله إليك، واصبر حتى يحكم الله. اصبر على مخالفة من وقف ضدك ولم يحكم شرعك حتى يحكم الله، أي يفتح بينك وبينهم ويقضي بينك وبينهم، وهو خير الفاتحين بعدله وبحكمته. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب إلى تفسير سورة هود. وسورة هود سورة مكية، وآياتها 23، وهي سورة عظيمة اهتمت كباقي السور المكية بأصول العقيدة ووحدانية الله تعالى ورسالة محمد والبعث والجزاء. تناولت قصص الأنبياء بالتفصيل لتسلية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وللتخفيف عما يلقاه من إيذاء المشركين. بدأت السورة بتمجيد القرآن الكريم الذي أحكمت آياته، فليس فيه خلل أو نقص، لأنه من عند الله العزيز الحكيم. ثم تناولت أسس العقيدة الإسلامية بالحجج العقلية والمنطقية، والموازنة بين فريق الهدى وفريق الضلال. ثم تحدثت السورة عن رسل الله الكرام، بداية بقصة نوح أبي البشر الثاني، حيث لم ينجو من الطوفان سوى نوح والمؤمنين الذين ركبوا في السفينة معه، وغرق كل من كان على وجه الأرض، وهو أطول الأنبياء عمرا وأكثرهم بلاء وصبرا. ثم ذكرت قصة هود عليه السلام الذي سميت السورة باسمه تقليدا لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله، فقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم عاد العتاه المتجبرين الذين اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالريح الصرصر العاتية. ثم تلتها قصة نبي الله صالح وبعده لوط، ثم قصة شعيب وموسى وقارون، وكانت العبر والعظات في إهلاك الله تعالى للظالمين. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين، وذلك للاعتبار بما حدث للمكذبين في العصور السابقة، وتثبيتا لقلب النبي أمام الشدائد والأهوال. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجه المناسبة، ذكر في سورة يونس قصة نوح عليه السلام مشملة، فشرحت في هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها، ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك، فهناك ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وهنا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، بل بين ختام تلك ومطلع هذه شدة ارتباط، حيث ختمت بنفي الشرك واتباع الوحي، وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك. السور التي تبدأ بألف لام راء تسمى البساتين، وهي سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر.